السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ريثما يأتي القارئ أنبه إلى أمور. الأمر الأول، إخوة وأحبة في الله، ينبغي لنا جميعا التقيد بالتعليمات المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة، نسأل الله أن يرفعها عن الإسلام والمسلمين والعالم، من التباعد ولبس الكمام والتقيد بالأماكن التي خصصت لكل مصلي، وكذلك ارتداء الكمام طالما أنت في داخل المسجد، وغير ذلك من التعليمات المهمة التي ينبغي لنا أن نطبقها. والله عز وجل يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فالرجاء من الإخوة الحاضرين الدرس والجميع التباعد والجلوس في الأماكن المحددة، جزاكم الله خير. هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي لكل من خالط أحدا أن لا يحضر إلى المسجد حتى يتأكد من الفحص. يعني ينبغي لكل من خالط مصابا أن يفحص ولا يأتي إلى المسجد حتى يتأكد من نتيجة الفحص، لئلا يضر بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من مجذوم فرارك من الأسد. فالواجب علينا التقيد بهذه التعليمات، ولا نلتفت إلى الأبواق المريضة المغرضة التي تفتي بغير علم، وأكثرها من خارج هذه المملكة، ويعني لهم كلام سيء يخالف كلام علمائنا في هذه المسألة. نحن سائرون على ما عليه علماؤنا التابعون لمنهج السلف الصالح في هذه الأمور. أيضا أهيب بالإخوة الذين لم يطعموا ولم يأخذوا الجرعات، لا سيما الجرعة الثالثة، أن يبادروا إلى ذلك. ينبغي أن يبادروا إلى ذلك في أقرب وقت. والدولة وفقها الله وفرت هذه اللقاحات، فما علينا إلا أن نبادر إلى الأخذ بها. وكما قلت، لا نلتفت إلى بعض الأبواق التي تتحدث عن هذا الأمر وكأنهم في معزل عن الناس، أو يقولون هذه مؤامرات. الأوبئة موجودة منذ فجر التاريخ، خلق الله تلك الفيروسات وتلك الجراثيم منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، فلا نلتفت إلى بعض الشائعات أو بعض ما يعلم في بعض المواقع، وإنما نتقيد بما عليه وبما يوجه به ولاة أمرنا وعلماؤنا وفقهم الله تبارك وتعالى. فانتبهوا إخواني وأتقيدوا بالتعليمات. ما جاء الشيخ أحمد؟ طيب، لعل للشيخ عذره، ويعني يكون أجل إذن بدلا من الدرس تفسير السعدي، ما دام الشيخ لم يحضر، فنحن نود أن نلقي الضوء على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث جامع وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. فمن تلك الأحاديث الجامعة العظيمة ما رواه أهل السنن عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما، معاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه ثلاث خصال، وإن كانت الخصلتان الثانية والثالثة داخلتين في الخصلة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. خالد استلم الأسئلة بعدين. اتق الله حيثما كنت، فخصلتان اللتان بعدها أو بعد هذه الجملة داخلتان في الجملة الأولى. ولنقف مع هذا الحديث مع هذه الخصال الثلاث. الأولى: اتق الله حيثما كنت، أي عليك بتقوى الله في كل زمان وفي كل مكان، أينما كنت وحيثما حللت وفي أي وقت كنت. ينبغي بل يجب أن تكون تقوى الله هي ديدنك وهي دابك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التقوى يا عبد الله هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، بحيث لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. تسارع إلى التقوى بفعل المأمور وترك المحظور. والتقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول تبارك وتعالى: مذكرا طلاب العلم بأن من أعظم أسباب تحصيل العلم هي تقوى الله. قال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، الآيات كثيرة في هذا الباب، فعلينا أن نجتهد في هذه التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولا سيما إذا سولت لك نفسك ممارسة معصية من المعاصي، فتذكر مراقبة الله لك، وتذكر أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمسلم إذا نزغه نزغ من الشيطان أو وسوس له أو حاول أن يجره إلى فعل معصية أو نحو ذلك، يتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيرعوي ويرجع. قال الناظم القحطاني في نونيته رحمه الله: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام ماذا؟ يراني. إن الذي خلق الظلام يراني. ومن هنا فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فانتبه يا عبد الله واتق الله حيثما كنت. وأساس التقوى توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له، توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، إفراده تبارك وتعالى بذلك، بأن نحقق التوحيد ونخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن هذا هو الأساس الذي لا يقبل العمل بدونه، لا يقبل العمل بدونه. فتوحيد الله عز وجل هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. فإن تحقق التوحيد وفقت لبقية الأعمال وقبلت منك، وإن لم يتحقق التوحيد فإن بقية الأعمال لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ونحن في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن هناك من يهون من شأنه ولا يهمه أن يحقق التوحيد، وإن كان هو ينطق بلا إله إلا الله بلسانه ويفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، لكنه لم يحقق التوحيد، بل ربما وقع في الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر، ولا سيما ما يصدر من بعض الناس في بعض البلدان من التعلق بأصحاب القبور وعبادتهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم ودعائهم من دون الله وطلب الغوث منهم والعون وطلب المدد والولد ونحو ذلك مما يقع فيه بعض الجهال من المنتسبين إلى الإسلام. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من ذلك، فالتوحيد هو أساس التقوى، وهو الذي إن لم تؤسس التقوى عليه فلا قيمة لبقية الأعمال يا عبد الله. وبعد التوحيد وبعد تحقيق التوحيد تمتثل جميع الأوامر وتجتنب جميع النواهي، فتؤدي الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها وفي جماعة، وتؤدي الزكاة المفروضة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتصوم رمضان وتحج البيت، كل ذلك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتبر والديك وتصل الأرحام وتحفظ لسانك وفرجك وجوارحك من كل تجاوز لما حد الله لك، وتبتعد عن كل ما حرم الله من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والكذب وآفات اللسان والغيبة والنميمة والسب والشتم والنطق بالمحرمات كالغناء وما إلى ذلك مما قد يقع فيه البعض، فإن ذلك كله محرم. وقد سئل الإمام التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، جاءه قوم فقالوا قد ظهرت قبلنا فتن، يعني انتشرت الفتن فما المخرج منها؟ فقال رحمه الله المخرج منها تقوى الله عز وجل، قالوا صف لنا التقوى، ما هذه التقوى التي تقول إنها هي المخرج من الفتن؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى، تعمل الطاعات رجاء ثواب الله وتقبل عليها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى على نور من الله، على علم وبرهان وحجة، وبالمقابل تترك جميع المحرمات ما ظهر منها وما بطن، بما في ذلك المشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث نعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مالك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن قال: أن تترك ما حرم الله على نور من الله، على برهان، لا تحلل وتحرم من تلقاء نفسك، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فاجتهد في بالإقبال على الحلال والبعد عن الحرام. ولنعلم يا عبد الله أن أكل المال الحرام يمنع رفع الدعاء إلى السماء، مهما دعا أكلته المال الحرام فإن الله لا يتقبل منهم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجابا الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فابتعد عن المحرمات كلها من أكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وعقوق الوالدين وشرب المخدرات والمسكرات وشرب التدخين الدخان وحلق اللحى وما إلى ذلك من الكبائر والفواحش التي يقع فيها كثير، والزنا واللواط وما إلى ذلك من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، تبتعد عن ذلك يا عبد الله. ومن ذلك سماع الأغاني المحرمة. فإن سماعها محرم بنص القرآن والسنة. القرآن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد أقسم على ذلك عبد الله بن مسعود أن المقصود بذلك هو ماذا؟ هو الغناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره بسند صحيح، ما دام في البخاري فهو بسند صحيح، فيما رواه البخاري رحمه الله: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر أي الفرج الحرام، والحرير محرم لبسه على الرجال. بسم الله. فعلى المسلم أن يجتمع جميع المحرمات ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتبهوا لهذا، إذن تقوى الله عز وجل حقيقتها امتثال أوامر الله واجتناب جميع نواهيه. نأتي من الأوامر ما استطعنا ونترك جميع النواهي. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني النهي ما يستثنى منه شيء، لأنه في المستطاع، المنهيات هي في المستطاع، لكن الأوامر بحسب ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك قال في الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الخصلة الأولى: اتق الله حيثما كنت. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. من طبيعة البشر أنهم خطاؤون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لكن المسلم يتوب من الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. إذا أراد سلامة نفسه من النار، وإذا أراد بحبوحة الجنة، فأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما قال جل وعلا بعد أن ذكر عددا من الكبائر على رأسها الشرك بالله، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإيش؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله لطيف بعباده، يدعوك إلى توبة، يدعوك إلى الاستغفار، يدعوك إلى الصلة بالله دائما. ولذلك يقول العلماء: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. المقصود بالاستغفار هنا التوبة الصادقة النصوح بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. فننتبه لهذا ونحذر كل الحذر من التسويف ومن تأخير التوبة، فالإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يأتيه الموت في أي لحظة. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كما يقول من؟ ها؟ من؟ أحسنتم، كما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإذن نحرص على الاستغفار والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، لأنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما قال الله عز وجل: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال في الآية الأخرى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات والذين يموتون وهم كفار. ماذا؟ وأولئك اعتدنا لهم عذابا مهينا. فانتبه، روحك معلقة، في أي لحظة يمكن أن تقبض، فاستعد للقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فاستعد الموت في كل لحظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في هذه الدنيا كأنك ماذا؟ غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر شارحا لهذا الحديث: فإذا صلي صلاة مودع، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم ماذا؟ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر العاملين. جعلني الله وإياكم من أولئك. فانتبه يا عبد الله، الذنوب إذا رانت على القلب قد تصمه وتعميه وتغلفه، فلم يعد يفرق بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: إن العبد إذا أذنب ذنبا ماذا كان في قلبه؟ ماذا؟ نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر ماذا؟ صقل قلبه. ما معنى صقل؟ نظف، نظف. فإذا زاد زادت حتى تغطي أو حتى تعلو قلبه. هذا هو الران المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولا سيما أولئك الذين يتعرضون للفتن ولا يتنبهون حتى يلجوا فيها ويقعوا فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها ماذا؟ نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه ماذا؟ نكتة سوداء، حتى تصير على كم قلب؟ على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لكن انتبه، وقلب أسود مرباد يعني سديد شد السواد كالكوز مجخيا ليس له إلا ما أشرب من هواه. يعني الكوز إذا وضعت فيه ماء وسقط على جنبه أو على وجهه لا يبقى في ذلك الماء. فهذا شأن الذين فتنوا بالفتن والعياذ بالله. فعلينا أن نبادر إلى التوبة ما دمنا في دار التوبة. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. فانتبه يا عبد الله، وبادر إلى التوبة، وبادر إلى العمل. فاليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فبادروا عباد الله، تخلصوا من الذنوب صغيرها وكبيرها، وقل دائما في سجودك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلنبادر إلى التوبة قبل أن نغرغر، قبل أن يأتينا هادم اللذات ومفرق الجماعات. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ننتقل الآن إلى الخصلة الثالثة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يقف عند حدود القرآن وعند نصوص القرآن طبعا والسنة. إذا ذكر القرآن تتبعه السنة، لأنهما وحي، لأن كليهما وحي من الله سبحانه وتعالى: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فانتبه لهذا يا عبد الله. ويقول الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بماذا؟ لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فعلينا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق ولين الجانب والحلم والأناة وعدم التسرع في قبول الأخبار أو إشاعتها أو نحو ذلك، فإن ذلك كله والعياذ بالله من سوء الخلق، كل ذلك من سوء الخلق. المسلم عليه أن يتحلى دائما بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن يكون دائما سائرا على نهج النبوة، فلا يكون فظا ولا غليظ القلب ولا سيء الخلق. بعض الناس ربما لو سلم عليه أخوه يغضب، لأنه يعني يقول: أنت ماني فاضي. أنا أذكر واحد في رمضان كان أحدهم يفاوضه صاحب بضاعة يفاوضه في السعر، قال يا أخي أسكت ترى أنا صايمين، طيب احنا عارفين أنك صايم لكن هل الصوم يجعلك ضيق الأفق هكذا ضيق النفس لا تريد من أحد أن يكلمك تغضب بدون سبب؟ فعلى المسلم دائما أن يتحلى بحسن الخلق مع الجميع حتى مع المخالف، مع الثبات على ماذا؟ على الحق. لما أقول حتى مع المخالف ليس معنى ذلك أن تتنازل له عن مبادئ دينك، لكنك تلين القول له لعل الله أن يقذف في قلبه الحق. وقد سمعنا الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثال. والله عز وجل أمر الرسولين الكريمين والنبيين المباركين موسى وهارون عليهما السلام بأن يلين القول مع أعداء الله في ذلك الوقت، وهو من؟ فرعون، مع أن الله يعلم أنه لن يؤمن. مع هذا قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا أروع الأمثال في ذلك، أروع الأمثال، حتى مع الكفار كان يعاملهم بالحسنى ما لم تنتهك حرمات الله وما لم يكن هناك يعني معصية. جاءه أحد الناس فقال له، جاءه يهودي فجذبه من الخلف حتى أثرت حاشية ردائه في ماذا؟ في صفحة عنقه. فقال يا محمد اقضني ديني فإنكم يا بني هاشم قوم مطل. ما معنى مطل؟ يعني تماطلون الناس ولا تعطونهم حقوقهم. هم به عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، ثم قال له خذه إلى حديقة فلان وأعطه دينه، وكان 80 وسقا من تمر. فذهب به وسدده عمر دينه. فقال هذا اليهودي أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت ما فعلت لما جذبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كنت رأيت إحدى علامات النبوة فأردت أن أختبره لأعرف الأخرى. ما هي؟ ها؟ الحلم والأناة. ورجع وأسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج وفد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأناة. ولما استوصاه رجل قال له لا تغضب، قال أوصني مرة أخرى، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. ولذلك جاء الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. كثير ما تفوت مصالح دنيوية وأخروية بسبب سوء الخلق، بسبب سوء الخلق كثيرا ما كانت. النبي صلى الله عليه وسلم فعلت به قريش ما فعلت، آذوه وأخرجوه وألقوا سل الجزور على رأسه. ومع ذلك لما جاءه ملك الجبال وقال أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى. وأيضا لما فتح الله عليه مكة جاء إلى قريش قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ توقعوا أنه سوف ينتقم منهم. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. كثير من الدعاة يعني ينفر الناس من دعوته بسبب سوء خلقه، لأنهم يرون أنه لا يمثل ما يقول، لا يمثل ما يدعو إليه، بل هو سيء الخلق في معاملاته في يعني شتى تصرفاته. يروى عن أحد السلف أو عن أحد العلماء أنه قال ذكر لي خطيب مفوه جيد في خطبه، يقول فذهبت لأصلي معه فإذا بخطبته تأخذ بالألباب، وددت أنه لم يسكت. يقول فلما انصرفنا من الصلاة قلت لأحدهم ما شاء الله عندكم هذا الخطيب المفوه الجيد، قال ولكن يا عبد الله كنا نود أننا إذا انتهى من هذه الخطبة نغلق عليه غرفة حتى تأتي الجمعة القادمة. قال لماذا؟ قال لسوء خلقه، لسوء خلقه مع الناس. فالأخلاق تحل بالأخلاق الفاضلة من أعظم هدي ومسلك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الإسلام انتشر بسبب أخلاق بعض المسلمين. أسألكم سؤال، اندونيسيا، الفلبين، بروناي، غيرها، هل دخلها الإسلام بالجهاد والحرب؟ لا، إنما دخلها الإسلام بماذا؟ بأخلاق تجار المسلمين الذين ذهبوا إلى تلك البلاد للتجارة، فلمسوا منهم الأخلاق الطيبة والاستقامة على طاعة الله، يقولون ويفعلون، لا يكونون مثل الذين قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وممن قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. البعض من الناس يعامل مثلا العمال أو بعض الناس الذين ذوي الحرف الدونية من وجهة نظره، يعاملهم بأخلاق فضفاضة، بأخلاق فضة، بأخلاق فضة، ويعني نفرة وقلة حياء. البعض من الناس أخلاقه من الناس من أبد مع الناس جميلة جدا، لكن إذا دخل بيته تحول إلى ماذا؟ إلى أسد، إلى سيء الخلق، إلى منطق يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بالمقابل بعض الزوجات تجدها مع النساء من أبدع ما يكون، فإذا جاء زوجها من العمل مرهق متعب من شدة كثرة العمل وكذا، انطبق عليها قول الشاعر: وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، والعياذ بالله. أنت ما فعلت، وأنت وأنت وأولادك فعلوا، وأولادك فعلوا، وأولادك فعلوا. لا إله إلا الله. لما لا يقتدين بأم سليم رضي الله عنها، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. كان زوجها غائبا وتوفي ابنه أبو طلحة، زوجها أبو طلحة صاحب الحديقة التي تصدق بها في سبيل الله. فلما مات غطته بغطاء، فلما جاء أبو طلحة قال لها: كيف الولد؟ قالت: إنه في أهدأ حال. فعلا هو في أهدأ حال. يقول: فحضرت له طعام العشاء، ثم تهيأت له، وأتى منها ما يأتي الرجل من أهله، ولما فرغ قالت له: يا فلان، لو أن عند إنسان عارية أعطاك عارية ثم استردها هل يلام؟ قال: لا. قال فلان، قالت: إذن ابننا فلان عارية عندنا، وقد أخذها خالقها سبحانه وتعالى. فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها كذا فعلت. فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لكم في ليلتكم هذه. فحملت من تلك الليلة، وبارك الله لأبي طلحة في ذريته. الشاهد أن على المسلم والمسلمة التخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. لكن ننبه على مسألة: الأخلاق لا تعني أن تتنازل لأحد عن شيء من دينك، أو أن تداهن الناس على حساب ماذا؟ دينك، أو أن تجاريهم على حساب دينك، أو أن تخالطهم على حساب دينك. لا، ألن القول لهم وعاملهم بالحسنى مع الثبات على المبادئ وعدم التنازل عن شيء من أمور دينك الحنيف. أسأل الله الكريم. وأخيرا تذكروا هذا الحديث دائما واحفظوه، لأنه سهل: اتق الله حيثما كنت، وأتبعي السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم من يقول: أغثني يا رسول الله، مدد يا سيدي عبد القادر؟ طيب، أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدرك يا أخي السائل للحق في هذه المسألة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كون القائل يقول: مدد يا رسول الله، أو أغثني يا رسول الله، أو يقول: أغثني يا سيدي عبد القادر، هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وهذا هو الذي من أجله، هذا هو الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. فيا عبد الله، وفقنا الله وإياك، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستغث الجيلاني ولا النقشبندي ولا البدوي ولا التيجاني ولا المرغني ولا العيدروس ولا المرسي ولا الشاذلي ولا إلى آخره. هؤلاء لا يملكون شيئا. من كان منه صالحا نستغفر له وندعو له إذا علمنا صلاحه، ومن كان طالحا فسوف يحشر هو ومن يتعلق به يوم القيامة. احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن هذا التعلق بغير الله ودعاء غير الله والذبح لهؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء أو السادة، هم على قسمين: قسم أولياء فعلا مؤمنون خلص معروفين مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله، هو لا يرضى ما يفعله القادرية معه أو ما يعتقدونه تجاهه، بل هذا إجرام وشرك بالله سبحانه وتعالى، وله كتاب اسمه الغنية يقرر فيها عقيدة السلف. فإذن دعاء هؤلاء صالحين كانوا أو طالحين هو دعاء لغير الله، وسيتبرأ منهم كل من دعوه إن كان من الصالحين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقال لرجل سمعه يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا يعني ندا، بل ما شاء الله وحده. فعلينا أن نحذر إخوتي وأحبتي في الله من دعاء غير الله. أنا أعرف أن تلك الأمور تنتشر في كثير من أرجاء العالم الإسلامي، كثير من بلاد المسلمين عدا هذه البلاد لا تكاد تجد مسجد إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، يطاف به ويرجى صاحبه ويدعى من دون الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله لو تدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو سيدنا وسيد الخلق أجمعين والله لا يستجيب لك ولا يسمعك ولا يجيب دعاءك. ادعو الله وحده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ادعو ربك وحده. الرسول وغيره صلوات الله وسلامه نحبه أكثر ما نحب أنفسنا، لكننا لا ندعوه ولا نرجوه ولا نطلب منه شيئا ولا نطلب منه المدد والولد أبدا، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما ندعو الله أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. لذلك فرق بين من يقول اشفع لي يا رسول الله الآن، هذا شرك، وبين من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، فهذا عين وإيش؟ عين التوحيد. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، ادعو ربك وحده، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو الذي يعلم السر وأخفى. والنبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم سمته اليهودية بنت أبي الحقيق في ذراع حتى أكل منه أو نهس منه نهستين أو ثلاث، إلى أن نزل عليه الوحي من الله عز وجل وسحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وأخذ 6 أشهر وهو يعاني من آثار هذا السحر. طبعا أثر في تصرفاته الدنيوية ولم يؤثر فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا ما علم حتى نزل عليه الوحي. فجاءه ملكان، فأحدهما عند رأسه وآخر عند رجليه، فقال بعضهم لبعض: ما بال الرجل؟ قالوا: مطبوب، يعني إيش؟ يعني مسحور. قالوا: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة تحت رعوفة في بئر ذي ذروان. فنزل عليه الوحي فاستخرج السحر وشفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ أشهرا وهو لا يدري حتى أوحى الله إليه. فالنبي وهو أفضل الخلق وسيدنا وسيد الأولين والآخرين لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله من الوحي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فيا عبد الله، علق خوفك ورجاءك ومحبتك ودعاءك بالله وحده، لا تدعو من دونه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإن كنت ممن ابتلي بذلك في بلادك فتب إلى الله من الآن، إلى الآن. والله لا يجيبك النبي إذا دعوته، لكن يجيبك الله إذا اتبعت سنة نبيه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نطيعه فيما أمر به وأن نصدقه فيما أخبر به، وأن لا نعبد الله إلا وفق شرعه، وأن نجتنب كل ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ويعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وليس ببشر؟ نعم، هذه من العقائد الفاسدة التي تعتقدها بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، ويقولون أن محمدا ليس بشر، وهذا تكذيب. لماذا؟ للقرآن. ماذا قال الله؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهؤلاء يكذبون القرآن. القرآن يقول إنه بشر، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر. نعم، فضله الله على سائر البشر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هو سيد البشر، لكنه من البشر، يمرض ويجوع وينكح ويتزوج وينام ويعطش ويجوع ويتغوط ويبول، كل هذا من شأن من؟ البشر. لكنه صلى الله عليه وسلم سيد البشر. إذن دعوى أنه نور هذا خطأ ممن يعتقده، وهذا مبني على حديث موضوع مختلق لا أصل له، وضعه الوضعون واختلقه الكذابون. هذا الحديث منسوب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو مروي بأسانيد كلها واهية، بأسانيد كلها واهية وغير صحيحة. يزعمون في هذا الحديث أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول بعضهم: والصلاة والسلام عليك يا أصل كل الوجود. ليس بصحيح. أصل الوجود البشري من؟ آدم، وآدم من تراب. هذه دعاوى فاسدة باطلة. وقد ألف شيخنا الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله من مشايخنا الأفاضل، توفي قبل نحو 20 سنة، وقد درسوا عليه بعض المسائل، وهو قدم مع شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمهما الله جميعا، وكلاهما من العلماء، ألف كتابا في هذا الباب في رد هذا الحديث بعنوان تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، وقد طبعته الجامعة الإسلامية ووزع منه 10,000 في كل مكان ولله الحمد والمنة، بل ترجم إلى اللغة الإنجليزية ولغة الهوسة واليوربا وغيرها من اللغات. رد هذا الحديث المختلق سندا ومتنا، أما من جهة السند فكل رواته وضاعون ما عدا جابر لم يقله، منسوب إليه زورا وبهتانا، والباقون وضاعون، وهذا من جهة السند لا أصل له. ومن جهة المتن فهو مخالف للقرآن الكريم الذي يقول خلقكم من تراب ثم من نطفة، هم يقول مخلوقون من نور محمد، والله عز وجل يقول خلقنا من إيش؟ من تراب. نصدق الله أو نصدق هؤلاء الوضاعين؟ ها؟ نصدق الله عز وجل. أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حقيقة بئر التفلة التي في عسفان وأنها ماء مبارك؟ أول ما سمعت ببئر التفلة قبل 2 سنين جاءني سائق تاكسي رحمه الله، توفي من أقاربي، وقال توفي بكورونا رحمه الله، وقال إنه أخذه بعض الحجاج من شرق آسيا وقالوا تذهب بنا إلى بئر التفلة. قلت والله ما أعرف بئر التفلة. يقول والنظر لجهلي قالوا نحن نصف لك هذا الموقع، وهو جاهل يعني بهذه الأمور. يقول فدخلنا بين جبال وبين أماكن صعبة وبين أودية وبين مزارع إلى أن وصلنا إلى بئر قذرة حتى يقول لها رائحة، وعندها رجل شيبة كبير يخرج لهم من ماء هذا البئر العكر ويشربون منه ويعطونه نقودا، فهو كأنه يعني ما ارتاح لهذا الشيء، فجاء يسألني جزاه الله خيرا. هذا أول مرة أسمع بمسألة بئر الإيش التفلة. ويزعم الدجالون والأفاكون والكذابون والمزورون والقائلون على الله بغير حق أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في هذه البئر وأن ماءها قد كثر، وهذا كذب وافتراء ودجل وسفه. هذا مثل اللي يقولون هنا في المدينة، يقول لك بئر الخاتم، بئر عثمان، بئر حاء، وهذه آبار مباركة يبحثون عنها ليشربوا منها، وهذا دجل أيضا وسفة. لا يوجد شيء اسمه بئر الخاتم إلا عند الخرافيين، ولا بئر الأريس ولا بئر عثمان، هذا كله يعني خرابيط ما لها أصل في دين الله عز وجل. وأما بئر حاء فهذا تحريف لماذا؟ ها ماذا؟ لبيرحة. ما هي بيرحة؟ ما في بئر حاء، هناك بئر حاء، وهي حديقة من؟ أبي طلحة رضي الله عنه الذي ذكرت لكم قصته مع أمي سليم رضي الله عنهم أجمعين. هذه الحديقة أفضل، كانت حديقة في المدينة، وهي أنفس ماله عنده رضي الله عنه. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني قد سمعت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس أموالي هي بيرحاء. وكانت جنوب المسجد، قبلة المسجد، كان النبي يذهب إليه ويشرب من مائها الطيب. فمرني يا رسول الله حضعها حيث شئت، قال إذن اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، وكما يقال الأقربون أولى بالمعروف. طيب بعض الناس مرة سمعت واحد يتحدث يقول قال الله تعالى الأقربون أولى بالمعروف، لا، هي ليست آية لكن معناها صحيح، معناها صحيح لكن هي ليست آية تتلى في كتاب الله. الشاهد أنه والآن هي ذهبت ولله الحمد، دخلت في توسعة المسجد من الجهة الجنوبية، داخلة في الساحة الموجودة الآن جنوبا وليست لها معالم. فعلينا نحذر من هذه الخرافات وأن نبتعد عنها، لا بئر التفلة ولا بئر النفلة، هذه كلها خرافات. وإذا اعتقد شخص أن شربه منها يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فإن ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. إلى درسنا بعد المغرب غدا إن شاء الله في الكرسي الآخر، استودعكم الله في كتاب التوحيد غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع العمل الصالح. وأكرر أوصيكم بالتباعد يا إخوان وتطبيق التعليمات، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.